بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عند مسألة مراعاة الخلاف أصلا اختلف فيه المالكية، فبعضهم يقول إنه حجة وأنه أصل وأنه تبنى عليه فروع، وبعضهم يرى هذا الأصل غير ثابت عند المالكية. على كل حال فما يهم هو أن نقر الآن بثبوت هذا الأصل، نقر بثبوته نقول كاين أنا موجود في كتب المالكية يبنون عليه الفروع، في مختصر خليل وغيره تجد فروعا فقهية بنيت عليه في المعاملات وفي العبادات. ووقفنا عند آخر مسألة هنا، وأن هذا الشخص الإمام الذي يعمل بهذا الأصل يجب عليه أن لا يترك مذهب إمامه بالكلية. هذا سيظهر لنا إذا تأملنا صورة الكلام. فتصبر مسألك شيء في العادة عليك. شو دبا مسألة هكذا سوف نسأل ثم شنو هي عقل فاسد في نكاحياك، عقل فاسد في نكاحياك، ولأن هنا يديروا دابا هذا الأصل فيه عند المالكية، عقل فاسد عند المالكية يكتب عند المالكية تحت باش ما تدبرس شنو الحكم ديالو عند المالكية. عقل فاسد هو إبطال، كتب الحكم إبطال عقد النكاح يدعوك مع الإبطال حتى يترتب عليه الإرث. لا يترتب على الإرث، إذا غادي دير سقوط الإرث قدام هذاك الإبطال. هذه المسألة هذه هي هذا الأمر هذا سقوط الإرث سيعمل فيه المالكية بمذهب المخالف، لأن بعض العلماء قالوا بأن هذاك عقد صحيح، والمالكية يقولون أنه عقد ناس فاسد. إذا بيننا على مذهب المالكية شو كيقولوا؟ كيقولوا بأن هذا الشخص بين هذين الشخصين يفرقوا بينهما، وإذا ما مات أحدهما لا يرثه. هذا هو معنى الإبطال الذي يحكم به المالكية. لكن هنا ما داروش فيه سقوط الإرث، ما داروش فيه المذهب ديالهم، داروا فيه المذهب ياش. وإذا غادي نديروا فيه الآن تحت هذاك سقوط الإرث ثبوت الإرث، هذا هو اللي ثبتوه، ما داروش سقوط الإرث، عملوا فيه بمذهب المخالف الذي يقول بماذا؟ بالصحة. فوق عقد صحيح، فوق ايه عقد صحيح، غادي تزرو حتى لهاد الثبوت الإرث هنا، زرو على الخيط. أييه شتو كتب باش يكون هو اللازم ديالو. إذا هذا هنا باش درنا فيه ثبوت الإرث، باش درنا فيه إذا هذاك مذهب مان؟ مخالف مان؟ هكذا دابا غادي دير هنا ثبوت الإرث، دير فيه واحد رقم واحد تم هكذا، دير الثاني الرقم الثاني جوج اثنين تحت منه. دابا المخالفة غادي نشوف واش الملكية يمكنهم يديروا بمذهب المخالف مرة أخرى. إذا هذاك العقد الفاسد مثلا ألغاه الملكية، ألغاه فهم ألغاه هذاك العقد الفاسد. هذه المرة تزوجها رجل آخر، لازم نديروا مثلا زواج برجل ناش آخر سبو تما آخر مزيان. هذاك العقد لما كان فاسدا من هذاك السيد دول ما تزوج بها، هل يعتبر ذلك العقد ملغا؟ اعتبروه ملغا. إذا بنينا على ذاك الشيء هذه المرأة هذا الزواج اللي تزوج بها الرجل الثاني صحيح ولا فاسد؟ صحيح ولا فاسد؟ صحيح جيد. ولا درنا بالعقد الأول ذاك الفوق، هذا شوف الفوق هذاك العقد صحيح، شنو غادي يكون؟ إذا درنا بالمذهب المخالف غيكون هذا العقد واش؟ إذا درنا بالمذهب المالكي يكون اش؟ بس حكموا هنا بالصحة ولا بالبطلان؟ المالكية كتب الصحة تحت منه الصحة يا ديك ياك. شوفوا دابا هادو ما بغاوش يديروا فيه بالمذهب اش؟ ها المذهب المخالف الفوق ها هو شتيه؟ إذا داروا فيه اش غيديروا في هذا النكاح؟ باطل. ولكن شنو داروا فيه؟ داروا فيه باش بالمذهب ديالهم. علاش؟ شنو هذا؟ يديروا المذهب المخالف جوج مرات، داروا المرة الأولى فين؟ في ثبوتاش. إذا داروا المذهب المخالف هذا، واش المرة دابا هي تزوجت الرجل بالعقد الصحيح، وجا واحد آخر تزوجها من بعده بالعقد، يعتبر هذا العقد الثاني صحيح ولا باطل؟ باطل. هذاك هو اللي كيقتضيه المذهب الاول، ها هو الفوق، ها المذهبتين عند الملكية باش حكموا هنا بالمذهب ديالهم ولا بالمذهب المخالف؟ مذهبهم هنا حكموا هناش مذهب المخالف. إلا حكموا هنا بالمذهب ديالهم بالمذهب المخالف سيؤدي ذلك إلى أن يخرجوا عن مذهبهم مطلقا. ما داروا هنا في العقد، ما داروا في اللازم. العقد دار تبتلوا الحكم ديالهم، وفي اللازم تبتلوا الحكم ديالاش ديال المخالف. فهمتوا هذا الشيء؟ واش مفهوم ولا لا؟ أنا غادي نكتب لكم داك الشيء، شوفوا شوفوا مزيان بسرعة. أنا دابا مثلا هذه راه واضحة، بقات هذه زواجها ديال المرأة برجلين عش آخر، خط واضح بزاف ياك بيه. هذا أنا دابا يمكن نديرو فيه فاش في العقد اش صحيح ولا العقد اش الفاسد؟ إلا كنا هذاك العقد الفاسد هذاك الأول، هذاك الأول الفاسد غيكون هذا صحيح، لأن هذاك ما كانش ملغى. إلا درنا بهذاك الاسم الأول شنو العقد اش غيكون هذا باش دارو هنا مفهوم ولا مفهوم المخالف؟ مفهوم مذهب الملكية ولا مذهب الخالف؟ فرضوا مثلا انهم داروا بهذا المخالف، شنو غيوقع؟ غادي يديروا جوج ثلاثه، غادي اذا داروا مثلا المخالف غيديروا مثلا المخالف في الحكم ولازمه، وهذا ما يمكن شيء، ما يمكنش يديروا في جوج، داروا غير هنا كاش في لازمه، مذهب المخالف، ولكن في الحكم داروا مذهب ديالهم، اذا ما كيقبلوش يدور مذهب المخالف إلا في لازمي مذهب المخالف، في لازمي مذهبي. أما يديرو في لازم الذي يؤدي إلى إسقاط الحكم باش نحكمو على الحكم بأنه مكاينش، هذا راه ما عندهم شيء واضح بين هادشي. غادي نسولكم دابا تفهمتو هاد المسألة. إذا أنت مثلا مالكي، باش واحد مثلا قال لك عندنا واحد الفاسد بحال الشغار، الشغار عند المالكي شافي منا واحد جيد طوام مزيانة نتاعكم، عند خويا عندهم غير واحد، عندهم هاديك الشيء مفصل تكتبو فيه قبل ما نبقاش نهضرو عليه. دابا واحد عندو عقد شغار حكمو فيه الملكية بالبطلان، جا عندك شي واحد قالك واحد السيد دار عقد ديال الشغار، قلتلي هداك العقد فاسد يفرقوا بينهما، تيقولك لكن ما تفرقوش حتى مات واحد منهم، ما فرقنا بيناتهم حتى مات واحد منهم، تيقولك هو خصو يورثها. تقولي كيفاش يورثها وانت كتقول عقد فاسد؟ قلت لك فاسد انت كتقول يورثها، تيقول لك هذا هاد اللازم ما درناش فيه بالمذهب ديالنا، درنا فيه بالمذهب اش المخالف، هذا اللي كيقول بان عقد الشغار صحيح، ولا درنا حنا المذهب ديالنا ما درناش هنا، تتقول لي واخا اذا كنتو نتوما غادي ديروا بهذا المذهب المخالف، نفرضوا مثلا ان واحد السيد جاو تزوج هاد المرا يتزوج هاد راس ديال العقد ديال الفاسد، شنو تقولوا في هاد العقد؟ فاسد ولا صحيح؟ صحيح. وعلى عشان تتوش في المذهب المخالف؟ اهدتوا في المذهب المخالف في الميراث. لأن ذلك سيؤدي إلى أن يخرج عن مذهب مالك بالمرة، لأنه سوف يؤدي إلى صحة العقد ويؤدي إلى الحكم أيضا بثبوت لازم، إذا خلى المذهب بالكلية. هذا معنى قولهم ولا يجوز العمل بالمذهب المخالف فيما يؤدي الخروج عن المذهب. واضح؟ هذه هي صورة هذه المسألة، وما بغيناش ندير لهذا القراءة الإسجالية حتى نتأكد من مكانها. قال لم يفسخ، هذا قلنا لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم، لأن الفسخ حينئذ إنما كان للقول بصحة النكاح الأول، ومراعاة خلاف مرتين يؤدي إلى ترك المذهب آش بالكلية. وهل على مجتهدين رأي الخلاف يجب أم لا؟ قد جرى في اختلاف، يجب على الفقيه أن يراعي الخلاف، يعني إذا كان العلماء اختلفوا في مسألة هل يجب على الفقيه أن يراعي الخلاف؟ ويجب على كل مجتهد أن يراعي الخلاف. المسألة على قولين، وهل يراعى كل خلاف أو إنما يراعى منهم صور؟ المسألة مسألة خلاف. معنى راعي الخلاف هو أنه إذا كان عالم ما، لأن الرعي ديال الخلاف راه ما كيقولش راعي الخلاف في حمل الناس على على على صحة أعماله، هذا واجب ما فيه نقاش. المقصود برعي الخلاف هو أن تدخله في الاعتبار في مجاري بناء الأحكام، أما أن تراعي أن الشافعي والإمام أحمد قال بأن هذا الأمر هو كذا أو أن هذا الأمر كذا، هذا يجب عليك أن تراعي الخلاف، معنى أن تراعيه أن تحترم أهله والقائلين به، هذا واجب، هذا ما كنقشه هنا نهائيا، هذا واجب. ولكن رأي الخلاف معناه أنني عندما أفكر في بناء الحكم عندي الدليل الذي أعمل به، ثم استحضر أن فلانا الإمام فلان قد قال في هذه المسألة برأي مخالف لهذا الذي أراه أو لهذا الذي أدى إليه اجتهاده، يمكن لي أن أستحضره باعتباره معينا على الترجيح أو على صورة الحكم، هذا الأمر فيه خلاف منهما الخارجي ومنهما الخارجي، لأن المعتمد هو الدليل الراجح يعمل به في بناء الأحكام وما سوى ذلك فهو لا يعرض عليه. إلى هنا انتهت أصول مالك رحمه الله، لكن ترك هنا الناظم رحمه الله أصلا آخر ومشهور عند المالكية أنهم أخذوا به في بعض المواضع، وهو شرع من قبلنا. شرع من قبلنا يأخذ به المالكية وهو معروف عنهم، قد أخذ به الإمام مالك في قوله تعالى خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، قد بظاهره في الحالف إذا حلف أن حلف أن له أن يضرب 100 ضربة أو ما حلف عليه فإن ذلك جائز، خذه من هذه الآية. وأخذ قاضي إسماعيل من المالكية بجمعين من فقه من تقدم من الشرائع المتقدمين وجعلها أسسا لبعض أقواله في المذهب، قد نقل عنه ذلك قد ذكر ابن حزم في الإحكام بعض هذه المسائل التي قال فيها القاضي إسماعيل بشرع ما قبلنا، وليس المقصود بشرع ما قبلنا ما ذكره القرآن وسكت عنه، فإن هذا يزرى مجرى الإقرار القرآني كما نص على الشاطبي في الموافقة، هذا ما كان يدرس عليه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فإن بعض العلماء جعلوه أصل الجعل، والجعل هو أن تقول للشخص إن فعلت أو إن أتيت أو كذا فلك عندي كذا، فتحدد له القدر الذي تعطيه له، هذا يسمى جعلا بذم الجن، هذا رفض فقهي ويكون بذم الجن. أما الجعل الذي بمعنى مصطفى هو مفتوح، إذن إذا قلت مثلا للشخص هرب مني بعير فإن أتيتني به سأعطيك مثلا 200 درهم، هذا يسمى جعلا، هل هو جائز؟ نعم جائز عند المالكة بالشروط التي ذكرت في كتبهم، لكن هو مخالف للأصل، لأن الأصل أنه لا يمكن أن يوقع الإيجار على شيء غير مضبوط وغير متحقق الوقوع، كما أن فيه الغرار، لأنه يمكن أن يجده ويمكن أن لا يجده. ولكن أخذ من هذه الآية الجواز كما ذكر المؤصلون لهذا الفرع. إذن فشرع من قبلنا لم يذكره الناظم، وهو من أصول المالكية فيجب أن يجاد في أصوله. وبعدما أن أصول المالكية هذه انتقل إلى ذكر بعض القواعد التي بني عليها الفقه. قد يقول بعض الناس وما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية هي التي تؤخذ وصفا للفظ الشرعي أو للدليل الشرعي، أما القاعدة الفقهية فإنها تستخرج بالاستقراء. القاعدة الفقهية كنخرجها بالاستقراء، تنتبع مثلا أحوال أحكام الشريعة ندرسها ونبحثها زمانا، فنبدأ مثلا بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالحج بالزكاة وهكذا، ننظر في أحكام الشريعة ما الذي اعتبر فيها، فإذا وقفنا على أمر رأيناه جامعا اعتباره فإنه يجعل قاعدة فقهية. مثلا إذا وجدنا أن القاعدة الأولى التي يذكرها المالكية في كتبهم موضوع شرعك المعدوم حسا، بمعنى أن الشيء وإن أتيت به وأوجدته وأتممته ولكن الشرع يحكم عليه بالبطلان فإنه يعتبر ملغا. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي الذي صلى صلي فإنك لم تصلي. ورجل قام وكبر وسجد وركع قال له لم تصلي ولم ينفي هنا وقع فعل لأن هذا لا يمكنه لأنه وقع في فعل فهو قد ركع وسجد وفعل وقع. إذا ما الذي نفى هنا في قول لم تصلي؟ نفى الحقيقة الشرعية ولذلك قال له لم تصلي يعني أن صلاتك معدومة فكان من الواجب عليه أن يقضيها. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرجل قام صلى ما خلص فاتحة الكتاب وركع السجد قرأ السورة ما خلص فاتحة. إذن هنا وجود الصلاة إذا تبت شوفوا كيسولي كينوض كيسجد في الواقع كاينه كاينها لغة كاينها الصلاة لغة ولا الصلاة باعتبار ما هي الطبيعية ولكن بما هي الشرعية ما كاينش لا صلاة لا صيام لا إيمان كل هذه الأشياء التي نفيت في هذه النصوص الشرعية فالمقصود بها هي نفي ما هي الشرعية. ولذلك الذين الآن يناقشون في مثل هذه القواعد في ويكثرون الضجيج ويسألون عن التأصيل قالوا لهم بأن هذا أمر بني على الاستقراء وأنه استقرأ أحوال الشريعة فوجد أن الشرع يأمر كل من أتى بالفعل غير على وجه أن يعيده وما كان يأمره أن يعيده إلا لأنه اعتبره معدوما بسبب أنه لم تقم به الحقيقة الشرعية. فالقاعدة الفقهية تتخرج بالاستقراء تستخرج بتتبع أحكام الشريعة وأحوالها وأدلة الشرع وما بنيت عليه حتى يجمع من ذلك ما يمكن أن يعتبر خيطا ناظما للمسائل فتنضم فيه القاعدة الفقهية. إذن فالقاعدة الفقهية تؤخذ بالاستقراء. أما القاعدة الأصولية فهي وصف لللفظ الشرعي في الغالب ولا الوصف للدليل الشرعي الأصلي مثلا الأمر للوجوب هذا الوجوب لمن؟ وجوب ما الذي وصفناه بالوجوب؟ أمر هذا الأمر شكون فين كاين؟ كيف القرآن كيف السنة هو إفعال الذي في القرآن إفعال في القرآن هو اللي كان وصفه بالوجوب كيتسمى الوصف كيتسمى وصف للأصل الشرعي أي لللفظ الذي يوجد في الأصل الشرعي في الكتاب والسنة هو الأصل القاعدة الفقهية. مثلا يقال المنسوخ لا يعمل به مثلا كان يقال العام يقيد المطلق في كيف توجد الألفاظ توجد هذه الألفاظ توجد في الكتاب السنة هذو كيتسمى أصول فقه لأنها متعلقة بماذا بجزئيات الأصول شيء الأصول صدق شنو هي عند جمهور ديال اهل السنه كتاب السنه شنو ناخذ يجمع واش كتسمى الاصول المشتركه الاصول العامه عند اهل السنه هذه دابا كل جزئي فيها متعلق به محمود حكم ولا تعلق به هو نفسه كتسمى قاعده اصوليه. ملي كنهضروا على الاجماع كنوصفوه الاجماع ينقسم مثلا كذا في هذا الوقت كنهضروا على الاصل. ملي كندخلوا في داخل الجزئيات ديال الاجماع كنفسروا مثلا اجماع المدينه اجماع الكوفه اجماع الصحابه اجماع التابعين اجماع كذا راه كنهضروا على الاصول. ملي كنخليو هادشي كامل كنهضروا لا على الاجماع ولا القياس ولا على جزئياتهما كنمشيو كنشوفوا الطبائع ديال الادله فالطبائع ديال الاحكام الاحوال ديالها الصفات ديال الادله على مدى بنيت شنو المقصود منها كتسمى المستخرج كتسمى قاعده اش كتسمى فقهية ولا أصولية؟ فقهية. إذن استقرنا الشريعة كلها كان الشريعة كلها كتقول الضرر يزال الضرر يزال ولذلك شريعة الرخص تلقى الرخصة مثلا في المحل ديال الضرر كتلقى الجواز ديال التيمم كتلقى الجواز ديال مسعر الجبيل كتلقى مسعر خفين كتلقى الجواز مسعر العمامة عند المرضي كتلقى مثلا جواز ديال الإنسان يفطر السفر كتلقى جواز الانسان يقصر الصلاه كتلقى جواز الانسان إذا ما استطعش يسلي جلسان يسلي قائمة فقالك شي مثلا في العيش إذا ما استطعش يطوف كيهزوه كل هذا من أجل رفع الضرر والحرج عن هذه الأمة. خرجت القاعدة لقوا الشريعة كتراعيها كتبني عليها فروع ديالها كاملة على هذا الأساس خرجوا قاعدة فقالوا الضرر زاد قال الضرورة بها محظورات استقرينا الشريعة كلها تبعوها بقوا دائما الضرورة من اللي كتكون كيجي كتجيش كتجي الإباحة تجي الإباحة مثلا خاف على روحه يكذب خاف مثلا شو واحد يجي الهمال يكذب خاف مثلا يموت يأكل الحاجة اللي هي حرام ميتة مثلا هكذا كله كنلقى الشريعة سبحانه بنات على هذه القواعد اللي كتسمى قواعد الفقهية خرجوها سموها قواعد الفقهية كثيرة جدا ينتفع بها طالبه في معرفة وجه الأحكام الذي إجراله بشرط يكون متقنا المصطلحات يكون كيتقن المصطلحات لأن هذا الموضوع اللي ما كيتقنوش كيبني الأحكام على غير موضعها. إلا قلنا مثلا الضرر راه خصنا نعرفوا شنو المقصود بالضرر. إلا قلنا الضرورة تبيح المحظورة خصنا نعرفوا أشنو هي الضرورة. إلا قلنا المعدوم شرعا خصنا نعرفوا أشنو هو المعدوم شرعا باش ما نبقاوش نبنيو أحكام من غير وجودي وواضعها. إلا بعض الناس يقول الضرر شنو هو الضرر. الضرر بالنسبة لكل ما يضره قدر مثلا يكون شوية ديال البرد ولا يكون شوية ديال سميتو يقول خصني نتيمم الضرر يوزن. أقول له إنه تريك كيش عندي واحد درك بشوي كتوجع يعني شوية الضرر يوزن ها يقول أنا في المسجد كيف كان شوية زيادة الريح سلوه يعني الضرر يوزن ولا الضرر عنده غير مضبوط ماشي مضبوط القاعدة الفقهية وإذا كانت المصطلحات في باب العلم في باب العلم التصرف في القواعد أهم ما يعتني به طالب الفقه وقد دقق العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأمور وأفاضوا فيها وسطوا فيها الكلام ولذلك كان علماء السلف يعتنون بالمصطلحات والمصيبة دابا اليوم يقال قاش نسكي يعتنون بالمصطلح أي حاجة الآن كتشمع الأخرى في الإسم كيديروها محل حكم ولكن حدود الشرعية حدود ما أنزل الله على رسوله اللي كتكون في الألفاظ تكون في الأفعال تكون في الطرق حتى الألفاظ تخلف في حدود الله فنحن شنو كنقراو دابا هنا حدود حدوداش حدود الألفاظ الشرعية حدود النصوص الشرعية حدود السياق الشرعية شنو هادشي اللي كنخدمو به نعرفو غير الحدود شنو اشمن حد ديال هذا فين بدا فين كينتهي في شنو الصفة ديالو شنو الصورة ديالو لتستقر في الدين لتقف عند حدها هو المفروض هو المقصود لذلك القواعد الفقهية تستخرج بطريقة الاستقراء وبعضها مأخوذ من السنة بعضها مأخوذ من نصوص السنة فمثلا الأمور بمقاصدها هذه أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد إنما الأعمال بالنيات الضرر يجد فين أخذه لا ضرر ولا ضرر يعني مجموعة من القواعد أخذت منصوصا عليها في الكتاب والسنة هذه كما ما تحتاج تخرجها أن أصلها منصوص عليها هذه تؤخذ على أنها نصوص قطعية وكدار وكتستعمل وكيخصك تضبط المصطلح باش نقول مثلا انما الاعمال بالنيات صافي فيما كتشاهد تدير فيها الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها صافي الامور بمقاصدها قدر انت مصيبه تقول ما قصدت شيء انا والله ما قصدت غير الخير انا والله ما عندي غير نيه حسنه وبغيت يكون حاجه تمحي عليها الاثر ديالها تقول شوف دابا كيدير شي فيها كتوقع على شي مصيبه فين شي دابا عبد الله ما قصدت غير الخير ما دير حسنة ما يتربس بزاف ديال الشعارات ايوا خمسة الشيء اللي خصك ولكن الشرط يقول الامور بمقاصدها لكن المقاصد اللي كيذكرها تما راه المقاصد محدده مضبوطه معينه لان ما اسهل ان تحفظ العباره ما تمضغها في المجالس ولكن ما اصعب ان تعرف حدودها والمقصود بها هذا هو ما يحتاج الى الفقه عرف الحد ديال الله المقصود به عرفوا شنو كيخص فيه الشريعة ونديرو الخدمة حتى نشوفو شحال بقى في المقاصد شنو حاجة اللي دخلت شنو حاجة اللي خرجت هذا هو الفقه ولذلك كان يقال بأن علي بن أبي طالب مر على رجل فعلموا الناس في المسجد فسأله أتعرف الناس أخوة المنسوخ قال لا قال له علي رضي الله عنه هلكت وأهلكت شنو مقصود بالنسر عند شنو مقصود بالنسر عند متقدمين؟ التخصيص، التقييد، إزالة الحكم، كل هذا يسمى عند المتقدم بماذا؟ بالنسر، لأن كلمة تخصيص وكلمة تقييد مصطلحات محدثة حدثت في زمان التفاصيل والتفرقة بين الأفراد التي تشترك في الماهية في الجنس وتختلف في النوع. نفترض من الزمان من العلماء تحققوا في المصطلحات حدث أن مخصوم ذلك الألفاظ التي تشترك في الجنس وتختلف في النوع سمدوا لها السمية، داروا هذه السمية تقييد وداروا هذا التخصيص وخلوا النسخ في واحد النوع، وحتى التبيين وحتى التشريك ما في اسمه النسخ، لأنه كيحيد شي حاجة وكيثبت شي حاجة، هذا معنى النسخ. يعني إذا حل بعض المقاصد وحيد بعض الناس دخل تحت العموم وحيد ما دخل تحت المطلق هذا لا كيتسمى عندهم نسخ، لأن ذلك الحكم تحيد، معنى تحيد أنه ما بقاش، فنسخ الحكم فيما تذكر، فسموه النسخ، كل علماء سموه النسخ باش يخصوا بهذاك الذي رفع حكمه أو انتهى زمنه على كما هو معروف، وجعلوا التقييد والتخصيص باش الأمور في الدين تتضح، تتشابه وتتشابك، هذا هو السبب، إذا فما سئل علي عن هذا الرجل عن هذا إلا لمعرفة بأنه هنا يأتي الجهل. من هنا تأتي المصيبة. أعطيت بهذا النوض نستقول لك بني لي خرج لي حقيقة الفقه من الكتاب، حقيقة البيع، حقيقة الإيجار، يلا ديرها لي بلا ما ترجع شي كتاب ديال شي فقيه ولا شي معدر مصطلح، خرجت لي حقيقة الإيجار أشنا هي على هذه عوانك عقدوا راسل كمل أرى يجيب لك شي حاجة يتقزز منها النفس، يجيب لك شي خمسة سطور ولا ستة وعينه تقع ويهدرك بالإنشاء أكثر عنده ضوابط البناء، ضوابط البناء ديال التعابير لأنها قواعد علمية تستعملوا فيها، هذا حرفتهم هذيك لكن المهنة ديالهم كعارفين بها يدخل الطائش بديك ذلك الشمنة من وسط سميتو خلاصة القول أن القاعدة في قيادك تخرج في التتبع وأن الحد التي تخرج في التتبع وأن الفقهاء لما تجيبوا حتى حاجة من عندهم حتى حاجة ما كيجيبوهاش من عندهم كل شيء تيخرجوا كما أن عالم البيان تيخرج الحقائق من دراسة حول كلام العرب كما أن النحوي تيخرج القواعد الفقهية كما أن هذاك الآخر صاحب علم الحديث يخرج القواعد من دراسة علم الحديث كذلك الفقه يخرج القواعد بالتتبع والاستقراء والدراسة ولا فرق بين أهل العلم في هذا الباب إطلاقا تجف خلاصة القول نرجع إلى ما كنا فيه إذا القاعدة الفقهية تبنى بماذا؟ تبنى بالاستقراء ولا تدخلوا بعد هذه القواعد ولكن قبل ذلك ننبه إلى أن بعض العلماء سمعوا الفقه في أربعة خمسة بعضهم سمعوها 16 وبغوا يكون الفقه كله نرده إلى 13 القاعدة وقد ذكر أبو طاهر الدبس أنه كتب كتابا سمع في 13 قاعدة ورد إليها الفقه كله ولكن في تكلف كبير المحققون الذين درسوا علم القواعد قالوا بأن هذا صعب صعب جدا أن ترد الفقه كله إلى قواعد أربعة ولا خمسة صعب لأن فيه تكلف فيه تكلف شديد دخل على فوق الفقهية قاعدة بتكلف شديد إذا نذكر هذه القواعد وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر ذكر أول من ألف فيها على ما أظن قاضي حسين أما أظن الله أعلم قاضي حسين الشافعية قالوا وعلى ما أعتقد أنه أول من بل كتب فيها ثم تبعه الفقهاء واستعرف بينهم ولكن قواعد الفقه الآن وصلت إلى ألف قاعدة وبعضهم يقولوا أكثر أنا ولا مختلف في كذا ألف كذا سبعمية كذا ثمانمية كذا ثمانمية ولكن في الغالب أنها تفوق ألف لكن ألف هذا أمر لا شك فيه بعضها يقال بأنها تكررت ولكن لا يظهر أنها تكررت لأنها اختلفت في بعض الجهات نبدأ بهذه القواعد اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع الأولى من هذه القواعد الخمس أن حكم اليقين لا يرفع بالشك بل يتبع حكم اليقين أن يستصحب ويلغى الشك لأن القاعدة تشرع أن الشك يلغى عند جميع العلماء ويستصحب الحال الذي كان قبله إذا ثبت حكم وكنا على ثقة من ثبوته إننا نبقي الحكم مزرا على ذلك الذي تحققنا منه وثبت لدينا أمره. قول يجري على ذلك الحكم. قد يقع لنا الشك أحيانا أو الوهم. الوهم بالإجماع ملغان. الوهم بالإجماع ملغان أنه ليس إلا من وسوسة خوافل التي اعتدت بها. بالإجماع ملغان بقى الشك. الشك وهو أن ينقسم الدين إلى ثلاثة أقسام، قسمان مع أمر والثالث مع ذلك الأمر. هذه الجاية تسمى الشك. ثاني سؤال آخر كذلك بحيث مقسوم ثلث كتقول لك هكا، ثلثين كتقول لك هكا، عليك ثلث كتسمى الجهه ديال ثلث كتسمى الشك. كاين باقي على خلاف ما يعني في الجهه الثالثه. في حال ما اذا ثبت ان هذا الشيء ثابت وحقق ثم ترى الشك في بقائه او ورود رافعه، اي تبقى تعمل بلا يقين. الشيء اللي صار عندك خذ به، الشيء اللي صار عندك تاخذ به. إذا تحققنا مثلا أن هذا الرجل باع هذا الشيء، أو أننا تحققنا من أنه وهبه أو أنه وقفه أو ما شابه ذلك، فإننا يجب علينا أن نسري على ذلك. وخلقت جينا شي شبهات وشي شكوك، تقول لنا ربما يكون تراجع، ربما يكون هذاك الشيء ما كملش، ربما يكون كذا، لا يعمل بهذا أبدا، هذا لا يعمل به. لذلك يقال اليقين لا يرفع بالشك. فلا تحكمن على عقد بالفسخ ولا على شيء ثابت اذا تقدمه اليقين لا تحكم فيه بالشك. قال مخاري قاعده المعتفر في الاسباب والبراءه ولما يترتب على الحكم العلم. ولما تعذر في اكثر الصور اقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغا على الأصل إلا أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتباره كنفح من الشك في ثبوت النجاسة وكالوضوء الشك في الحدث عند مالك. نعم بعض المسائل ورد فيها الاستثناء في هذه القاعدة يعمل فيها بالشك، كالرجل مثلا إذا شك في نجاسة ثوبه فإنه ينضحه بمعنى يرشه بالماء لا يحتاج أن يغسله، فالنضح كاف في باب الشك. هذه المسألة الأولى عمل فيها بالشك والدليل وقد استثنيت بالدليل. الثاني الوضوء من الشك في الحدث عند مالك. مالك رحمه الله يرى بأن من شك في الوضوء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. هذا معنى قول من عشر شكون الشك في الحدث كفر من كفر. الشك في الحدث يجب إعادة ماذا؟ إعادة الوضوء. لماذا؟ كيف قدموا اليقين هنا على الشك؟ قال مالك رحمه الله بأن هذا اليقين قد تقدمه يقين أصلي. هذا اليقين الذي طرأ تقدم على يقين أصلي، وهو أن الشخص المكلف امتلأت ذمته بوجوب الإتيان بالطهارة أي الوضوء. ذمته امتلأت بالطلب ووجوب الإتيان بهذه الطهارة. جاي إذن أنت على يقين بأنه يلزمك أن تتوضأ. أنت على يقين. أنت على يقين من هذا. جاي فجاء أنك توضأت ثم ترأى الشك. فهذا الشك مع ذلك اليقين الأصلي أصبح قويا. فقدم باعتبار أن ذمتك ثبتت بيقين، وما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. هذا مذهبه مالك في هذه المسألة. وكذلك أيضا يعمل بالشك عند المالكية في الربا. فالربا يعمل فيه بالشك عند المالكية لأنه من أبواب الاحتياط. وهنا يجب أن نثير أمرا مهما، وهو أن الطالب يجب عليه أن لا ينزل القواعد بإطلاق، ولكن يجب عليه أن يتنبه للباب الذي ينزل فيه القاعدة. لأن كيف مثلا تدير أن الشك لا يعمل به مطلقا وتمشي الربا؟ الربا إذا في الشك بأن المعاملة فيها ربا فإن ذلك الشك محكم، ذلك الشك محكم. ويجب العمل به. لذلك يقول في القاعدة المشهورة سيقولوا الشك في التماثل كارتاح حقوق وقوع التفاضل، قاعدة عند المالك عند الفقهاء معروفة في باب الربا. تقول الشك في التماثل كارتاح حقوق وقوع التفاضل، بمعنى إذا شكيتنا مثلا بأن هذه المعاملة بتنفيش زيادة أشك في الجنس، غادي ندير بحال إذا كان تفاضل. شنو التفاضل؟ تفاوت في القدر، لأن الأصل في ما يجري فيه الربا أنه يمنع فيه التفاضل. ما يمكنش مثلا تعطيني واحد كيلو ديال التمر ونعطيك كيلو نص، خا يكون جيد وهذا غير جيد، أن هذا منهي عنه بالنص كما في الصحيحين بيع الجمع ثم اشترني برميان كما قال نفسهم لي لبلال ديره في حديث بلال وذروه الشيخان. بيع الجمع والجمع هو التمر الرديء، بيع الجمع هو التمر الرديء ثم اشتري برميان هو الجويز من التمر. حديث مذكور في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا لا تفعل، عين الربا عين الربا لا تفعل. الحديث معروف. خلاصة القول أن التفاضل غير مسموح به في الربويات، هي الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث، قيل بعضهم أصناف ثمانية، وما ألحق بها بطريق القياس ممنوع فيها التفاضل. يعني مثلا كيلو ديال الديك واحد كيلو نص، أعطينا نص كيلو ديال الديك من القمح أعطيك كيلو ديال الشعير مثلا، ممنوع. ولا شكينا في التفاضل، عندنا الشك في التفاضل، شكينا أنت كتقول أنا زدت ربما يكون زايد ربما يكون نقص، أنا ممنوع المعاملة نحققوا من التساوي. إذا لم يتحقق التساوي فإن ذلك ينزل منزلة تحقق التفاضل الذي هو موجب للحكم بالربا. هذا كيدير فيه المالكي رحمه الله. اش كيدير فيه؟ العمل بماذا؟ بالشك. وفي الطلاق ايضا هذه كلها مواضيع ما فهمت بالشك. وفي الطلاق ايضا كيدير بالشك. اذا شك الرجل طلق المراه ولم يطلقها فانهم يقولون له بانها تعمل ماشي طلقها تطلقها عاود يطلق قول لي بعد عليها بلا انفصل عنها. اقول له انت دابا ما دمت قد شكا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الصحابي كيف كيف وقد قيل. احنا اسولكم على هذا السيد سميتو هذا الذي قاله انت كيف وقد قيل فقد خوت ما وعدنا في نجي سميتو اسم هذه الزوجه ما اسمه هذا الرجل وما اسم هذه الزوجه. وقصته ان رجلا تزوج امراه فجاءت امراه فقالت له اني قد رضعتكما ارادتهم جد اخوان في الرضاعة، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وقد قيل كيف تبقى معها وقد قيل بانها اختك. اذا قلنا الاصل هو ان نعمل باليقين، هذه هي القاعدة الغالبة، ودائما قاعدة اصل فيها هو الغالبة ماشي ماشي ماشي ماشي العموم والاضطرار. ومن هنا قالوا بان ابن بشير رحمه الله تعرفوه في فتح المالكي ابن بشير وجو كونه قد أخطأ في كثير من الفروع أنه كان يعمل القواعد بدون استثناء، وقعه ذلك في بعض الخلاف مع المالكي. ابن بشير كتعرف ابن بشير وابن أخت اللخمي، اللخمي المالكي المعروف عرف في مذهب المالكي بكثرة المخالفة للمالكي، والسبب في ذلك أنهم كانوا يعملون القاعدة دون الاستثناء يعملوها وصلا شو عليها. وقد نبه القرافي رحمه الله إلى أن القاعدة أغلبية فزعولي في الأولى الذخيرة. وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعي رحمه الله والبازي اليقين منذ يحكم ابن دقيق عليه، وعند النعمان يعني أبي أبو حنيفة النعمان بن مسجد النعمان بن بشير النعمان بن الصحابي المهدي نعم أبو حنيفة لك أصولك عليه بناش متبت بناش بنه بن زوطة لفظ فارسي. وعند النعمان رحمه الله ابن الحاجب الظن قال أبياري الأصل اتباع الظن لا قناعة لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك من القضاء بشهادة العدل وإن غلب على الظن صدقه هذا مما قدم فيه النادر. وأما الشك فساقة الاعتبار إلا في النادر. العلم شك في سوى جواس اليدين عند القيام من النوم. إذن الأصل أن لا نعمل بالشك وأن نقدم عليه اليقين ونعمل بالظن في العمليات، إلا أنه أحيانا لا يعمل بغلبة الظن وإن كان معمولا به في حقيقة العمل به في الشرع، ولكن في بعض المواضع لا يعمل فيه بغلبة الظن، كمثل أن يحكم القاضي بشهادة العدل وإن غلب على الظن صدقه. ذلك أنه إذا تقدم إليك رجل مبرز شهادة عرف بين الناس بالإصلاح والصلاح، تقدم فشهد فأنت على ثقة بأن هذا الشخص لا يكذب وأن ما قاله صحيح، وغلب على ظنك أنه صادق فيما يقول، لا تستطيع أن تحكم له إلا بأن تتم البينة، البينة تكون كاملة. إذا كان المقام ما يطلب فيه شهيدا فإنه يطلب فيه هذا العدد، وإن كان مما يطلب فيه الأربعة فلا بد من الأربعة، وإن كان مما يجوز فيه الشاهد واليمين فإنه لا بد من اليمين. على كل حال الشاهد العدل وحده لا يكفي لأن الشرع أزال هذا الاعتبار. ننتقل الآن إلى بعض المسائل التي بنيت على هذه القاعدة. من ذلك من شك أصل ثلاثا أم أربعا، فإن المتيقن ثلاثة لأن الأربعة وجبت بيقين، فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين. ومنها لزوم البينة للمدعي لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا تعمر إلا بيقين. إذن فهذه كلها يعمل به باليقين. أصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي الذي يجد من إليته شيئا أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قاله العراقي في الغيث الهامع. أقصد بالعراقي هنا العراق، شو هو أنا؟ لا العراقي العراق شو أقصد به؟ لا غيث لامها معروف شو صاحبه، غيث عامة في ساعة جمع الجوامع. ولي الدين عراقي اسمه أحمد بن حسين، أحمد بن عبد الرحمن بن حسين، والمتوفى في القرن التاسع 126. وهو نجدومان هو نجد الحافظ العراقي، اسميه الحافظ العراقي اسميه بن الأثري كما قال في المقدمة. زيد قال عبد الواحد بن عشرين ليس كده اختار سيقول عبد الرحيم بن حسين الأثري، سمانا سوب الأثري لأنه عمله في نقل الآثار والأخبار، يعني أنه يستوي بالحق، هذا معنى أنه سمانا سوب الأثري. نرجع إلى الأصل. قال حلول، وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب، وتندرج فيها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط. لكل حال فهذه القاعدة وهو العمل باليقين لها جهات للتأصيل. تؤصل بقاعدة الاستصحاب، بمعنى أننا نستصحب حكم الأصلي حتى يريد ما ينقل عنه. قد تحدثنا عن الوجوه التي يستعمل فيها الاستصحاب فيما مضى من الحديث، كذلك عقدت عليهم هذه الوجوه على بعضها اكتبوها وكذا. قلت ومعنى ذلك أننا إذا شكنا في المانع لم ينتفي الحكم، لأن ثبوته متيقن قبل الشك، وإذا شكنا في السبب لم نرتب المسبب لأن عدمه متيقن قبل الشك، وإذا شكنا في الشرط لم نرتب المشروط لأن عدمه متيقن قبل الشك. مثال الشك في المانع الشك في الطلاق، فإنه لا ينتفي به الحكم المتيقن، وهو استمرار العصمة وحلية الاستمتاع. هذا على كل حال مذهب بعض المالكية، المشهور عندهم خلاف هذا. ومثال الشك إذا سلكنا في السبب لم نرتب المسبب، واضح، لأن عدمه متيقن قبل الشك، وإن شككنا في الشرط قبل، نعم. قلت ومعنى ذلك أننا أن إذا سككنا في المانع لم ينتفي الحكم. أليس؟ لم ينتفي الحكم لأن ثبوته متيقن قبل السك. ما أنتم لم؟ تزيدوها. لا لم عندكم منتفين. زين. زين هذا. المانعي لا غير منتفين يقصد معنى غير منتفين. لا متيقن قبل الشك. أن إذا سلكنا في المانع جسما ينتفي الحكم لأن ثبوته منتفي قبل الشك. أي مزيان. لكن إذا ذكرت مثلا لم ينتفي لأن ثبوته متيقن هي الانتفاع يكون فيه زيادة ترسيخ لكلمة الانتفاع. ها؟ كلمة ثبوت كثير كثير الجدل هذا الانتفاع. أعطيني كاع شي أمثلة ديال هاد المانع إلا شكينا فيه بحالاش لأنه كيدوب هاد الشك في المانع في الميراث كيدوب فيه في الشك الشك في الميراث الشك في الميراث تعملوا به أم لا كيكون الموانع عليه ياك النوع اللي سعى دمو السهلة يزيد شكون لعان الكفر وضع اعتزالي ياك ها من أولية عدم استهلال جد شكوا في السبب شكوا في المانع شكوا في الشر كلهم كي من عمناس من الإرث إذا شكوا يعملوا به في بابي الإرث تنسي أمثلة جد الشك في المانع بحلش خلونا نقع من الميراث لأنها واضحة في الموانع لا قالها ثم حلش الميراث العرض في أمثلة كثيرة لكن أكدب أو يكدب شكون لعانون كفرون ذاتي كل هذه اللي شكينا فيهم راكي نعملوا بهم احنا إذا شكينا في المانع ما غاديش نديروا به الميراث ما فيهاش داك الشيء الناس كيعملوا بها كيعملوا بالشك شي حاجة أخرى من غير الميراث شنو علاش شككنا في المانع الصورة قلنا الصورة شنو هي به أم لا أشي هذا مش أنت قد لقلت مرعا فقية ولا كنت لحفق لأفكار فيه إذا عندك شيء عزق ولا ما عندك شيء عزق ولا ما كان لبا كان عنا العقد صحيح ثم سلكنا في الموانع سكنا في المانع سكنا في المنازل الحالة سكنا في المنازل جواز الآخر سكنا في المنازل جواز الإباس سكنا في المنازل الصوب سكنا في المنازل موانع كثيرة كتريد على الأشياء فتمنعك منها بحالش انعقد على البيت وشككنا بأن هذا الرجل انعقد لأجل شيء ما هذا الشيء يعني ممنوع بحالش لأنه يعني عقده على واحد كتاب وهذا الكتاب يعني قلنا بأنه يمكن أن يستعمل السحر أو يستعمل في كذا أو يستعمل شككنا فقط هذا السحر هذا السحر حرمه في عوض هذا البقيه دائما واهي باع الخمزة عربه يشكوش كيس ربه تابو ما زمين السي في التراخ ركو أيوة لكن هذا الشك هذا بدون الشك فيه وفي هذا بس الشك أشكا عفيك هنا وش فسد العقد ولا وجوب الاحتياط يعني فرقوا راه ماشي ان اذا كان العقد راه صحيح صافي راه هذا هو دليل على ان بحال مثلا شي حاجه شريتيها في السوق وشكيتي بانها مغصوبه بحال شي حاجه شكيتها وظنيتي بانها مسروقه بس هذا مثلا شكيتها وشكيتي بانها ديال الناس اللي ما كيعطيوش للبنات الحق ديالهم لان كاين شي بلدان منع العلماء وان يشتروا من السوق فيها لان العائله كتكون فيها الماضيه والقدره وكيكون فيها فكيعطوا هذوك الناس للبنات كيعطوا غير الذكور لكن شي قبائل لا يوريتون البنات يحرموهن من الحقوق العلماء بعدم جواز الاكل من الاسواق احنا شكينا في هذه القبيله ما عرفناش هذه الخضر ديال السنه اللي شرينا واش من هذه القبيله ولا من غيرها العقد صحيح ولا يرتفع الا بعد ثبوت هذا المانع تفقين فاهمين أنا بعد فقاه من كده خصي قبيلة بغيبة فيها أول شيء يسألوا عنه أشو يحسون هل يوريتونا البنات لما ورتش البنات يخرج شيء طعمه عنده شيء يقول له شيء حاجة كيف يجب الزميطة ولا العصيدة ولا اللي كان تقرره يقول لي أنا ما أنا لا شيء حاجة يكونش من القبيل بزاف ديال الناس هذه القبيلة مثلا يكونش من القائمة من القبيل لأن الطعام الذي يستخرجونه من الأرض يستخرجونه وهو حرام لأنهم لا يورثون ورثوش البنات وهنا الملكيين القبائل ما كيتورثوش البنات ما كيتورثوش على الحرام الحرام احنا عندنا غير في مصر بالك زلزال نشوف الذين لا يورثون البنات العلماء بأنه بأنهم لا يؤكلوا من أرضهم ولا يؤكلوا من طعام لأنهم منعوا حقوقا لأصحابها فاستصابوها بغصب ما عندهم واحد واش قاتل يسموه هو وكرداء ولا كيسموه العبس يسموه وكرداء كيسميها العبس فيها 15,000 ديال الاسم كلها حرام تيقول مثلا الجد الاكبر تيدير واحد الوثيقه تيقول لها او كرداء تيقول لها هذاك الشيء قديم قديم كاع ما كيعرفش المعنى ديالها كاع الحبس تيحبس واش كيدير يقول لك هذه الارض ديالي راه موقوف على ذكور الناس ديال كلهم ذكور ما تناسلوا ويحرم البنات أن يرثن منه إلا من رجعت إلى مطلقة أو لم تتزوج أصلا فلا هو حقها كيعتبر حق ديالها ولكن بشرط ترجع تكون مطلقة ولا تكون كاع مزوج هذه كيعتبر حق ديالها يعطونا حقها لأن مما يخافون من تلك الأرض أن يأخذها الأجانب هذه الدربعة هذه التمون كما يبقى ذاك اسمش ذاك الناس اللي يبقى لهم ولا من الارض وعاش هما ما كيمشيو يورثوا من بلاصه اخرى ها هما كيورثوا منهم وهم كيورثوا من بلاصه اخرى شنو فيها لا داروا هذا الشيء باش يمنعوا الناس من ذاك النساء كيمنعوا النساء من ماذا من الارث حرام وبعض العلماء يقولوا اذا ضل شيء كما النووي وقيلا ولا ما عرفتش واحد قالوا لي بان الشات ضلت سقات ولا شي بلاد قال لهم كم تعيش أكثر شهادة الشيء لهم فيك تعيش من سنين وكيدير بالشك دار بالشك ولكن هذا ليس من باب التحريم ولا من باب العقل هو غير من باب الاحتكار قال لهم سعودي ما تسيروا لي اللحم ديال الشيء مشي نشوف السوق ما تسيروا لي شي شام ديال الشيء لعلها تكون هي ربما تكون هي هذا من المتقدمين من باب السوز والورع من باب سد الذرائع ولكن في العقل إذا عقدت على مثلا شيء لحم شيء عجا وقول لك هذا الشيء هذا الشيء فقط شكيتي ربما تكون هي هذه ربما تكون هي هذه يؤدي هذا إلى ماذا يؤدي هذا إلى أن تحكم الشكة في هذا الأمر وهذا قالوا بأنه لا يجوز إذا فالمانع هنا من الأكل مرفوع لا يعمل به ولكن لأن ما صوت أكلفنا بهذا الشيء شو ودي هذا إلى حرج شديد أدخل السوق ده بتسري عاد مش عندنا كذا شيء عند الحنت وش هذا الشيء ديال كان شك وفي الجو كيفاش ملكه وش ما سرقه يكون دهل شيء واحد يكون غصبه ثم شيء دهل شيء خو حسن زور هو سير سوون ده وش مش عندنا كذا كيف السوق حط شيء هذا ربما يسرقها ربما يكون غصبها ربما يكون كذا أضر السوق كامل وانت شك شك شك حتى تدخل في القهوة هذا الماء مش في أرض موقوفة ولا في أرض غير موقوفة نسول في هذا البير من جهة هذا الماء إلى آخره كل هذه الأشياء وما يحتوي لك الكاس عاود ثاني تبقى تفكر فيه إما صنع شي مادة محرمة كل الشك فيه كل شيء يمكن أنا فقهاء في أول كانوا أفتوا بحرمتي استعمال السكر وقالوا بأنه مصنوع من العظام قالوا بأن السكر هي تصنع من العظم فأفتى بعض الفقهاء بحرمتي حرام من كان من سالب السكر فإنه قد كان حرام إذن خلاصة القول أن المانع إذا لم يتحقق من وجوده فإنه لا يصار إلى الحكم على مقتضى وهذا شيء إذن لا نعمل بالمانع إذا سكن في المانع لم ينتفي الحكم لأن ثبوته أي المانع متيقن قبل الشك. وإذا ساكن في السبب لم نرتب المسبب، لأن عدمه أي السبب متيقن قبل الشك في ذلك السبب. وإذا ساكن في الشرط لم نرتب المشروط، لأن عدمه أي الشرط متيقن قبل الشك. وهكذا مثال الشك هنا دهنا، مثال الشك في المانع دهنا الطلاق، ومثال الشك في السبب الشك في دخول الوقت، فإنه لا يرتب عليه المسبب الذي هو إيجاب الصلاة، لأن عدمه متيقن فلا يثبت بالشك. ومن شك في دخول الوقت ثم صلى وصادف فعله وقت الصلاة فصلاته باطلة. قال خير رحمه الله: ولو وقع فيه، بمعنى أن المصلي لو أنه شك في دخول وقت الصلاة ثم صلى وهو شك، صلى وهو شك، فإن صلاته خيكون صلى فيه في وقت أن ذلك الشك متيقن، وما ترتب عليه من السبب مسبب باطل، من المشروط باطل داخله. فإنه ومثل الشك الشك في الطهارة، فإنه لا يترتب عليه المشروط الذي وسع في الصلاة، لأن عدم الطهارة هو المتيقن في الشك فلا يترتب به. هذا ذكره في التمهيد وقواعد المقاري ومواهب زين والمدونة. خلاصة القول أن الشك لا يعمل به، أن اليقين هو المحكم، وأنه هو الذي يعمل به، صلى الله عليه وسلم.